وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. يأتي المؤلف بهذا الحديث بعد حديث سعد ورافع بعموم لفظ الجار أحق بشفعة إيش؟ جاره. فهذا نص صريح في الجارين، والذين يمنعون الشفعة في الجوار بمعنى الملاصق أو المجاور قالوا الجار أحق بشفعة جاره بمعنى أن الجار المشارك، واستدلوا بقول القائل: أجارتنا بيني ما أنت بجارة، طلق الزوجة وسماها جارة. وقالوا إن اللغة تطلق كل ما كان قسيما لشيء أنه جار. لو جئت إلى دائرة وأخذت أقطارها من المركز في الوسط إلى المحيط، كل قسم من هذا مجاور للقسم الثاني، وهكذا، فهي كلها في جزء واحد مشترك في الدائرة، ولكن كل ما بين قطرين قطبين يعتبر مجاورا للقطب الثاني أو للقسم الثاني، مع أنها مشاركة في عين الدائرة. فقالوا كذلك كل ما كان شريكا في شيء فهو مجاور له. وعلى كل هذا كما يقال التأويل، والنص هنا صريح. ولذا من اختيارات ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث مخصص بعموم شفعة عموم الجار، لأنه قيده: الجار أحق بشفعة جاره إذا كان إيش؟ طريقهما واحد مشترك. فهذا يخصص الشفعة التي جاءت في الجار أحق بصقبه. عموم الجار قال لا، مع عموم الجار يحمل على خصوصه هنا، لأن وجود بعض شراكة في مرافق العقار نوعا ما بالمشاركة، والشفعة وضعت لرفع المضرة، وقد يتضرر الجار من جار جديد. ولكن كما قدمنا أنهم يحددون الجار هنا في الطريق غير النافذ، أما إذا كان طريقا عاما فليس أحدا أولى من أحد، لأن الطريق عام يمر به الجار وغير الجار. أما إذا كان الطريق غير نافذ وعليه بيتين من اليمين وبيتين من اليسار وبيت في الرأس في الآخر، فإن المرور من هذا الطريق محدود محصور، ولا مندوحة لأحد هؤلاء الجوار عن أن يمر من هذا المكان. فقد يكون الشافع بالجوار في هذا المحل يؤذي بعض جيرانه الآخرين، فقالوا ترفع المضرة عنه بالشفعة. والآخرون قالوا مضرة الجار مع جاره أقل نسبيا من الشريك مع الشريك في الرقبة وفي عين العقار. والله أعلم.